أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في النوع 23 من أنواع علوم الحديث، في باب من تبقى روايات ومن تلقى، وما يتعلق بهذا الباب من المسائل. نحن في مسألة جديدة، وهي في من حدث ونسي، في من قيل له حدثتنا بكذا فعنك، يقول مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، طب نعمل إيه؟ هنرد الثقة الأول اللي هو التلميذ، يعني هو التلميذ حدث عن شيخ ثم قال الشيخ: لا، أنا ما حدثتش بهذا اصلا، ما سمعش اصلا، انكر الشيخ سماع التلميذ منه بالكليه. هذا الامر حكمه التوقف، نتوقف في هذا. طيب، التلميذ حدث عن الشيخ، فالشيخ قال: ما اذكر انني حدثته بهذا، طيب احنا بشر بنذكر وبننسى وبنحفظ وبنترك، طيب هنعمل ايه كده؟ الان التلميذ حدث عن شيء، وقام الشيخ قال: لا، انا لا اذكر انني حدث، لا اذكر. هذا يقبل الروايه دي؟ تقبل؟ ما نهملش الحديث ونقول حطه في خلاص في حكم العدم، لا. المسألة الثالثة بقى، الصورة الثالثة: حدث عن شيخه، الثقة لو حدث عن شيخه وقال شيخه: لا، أنا قد نسيت، ولكن ينوي عني، العهد عليك بقى خلاص، فهذا يقبل أيضا معنا. ولذلك ألفوا في الأخير هذا وفي اللي قبله باب أو كتاب: من حدث فنسي. وسيذكر الإمام ابن كثير أمثلة لها، والسيوطي له كتاب تذكرة المعتزي في من حدث ونسي، اختصار لكتاب أبي بكر ابن الخطيب. يقول مسألة وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك بالكل منه. احنا توقفنا في الحديث لكن الراوي تركناه لا فإيه ثقة ما نتركش الراوي ثقة انفعش. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عند عنه لجزمه بإنكاره. معنى لا تقبل يعني ايه يتوقف به ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي الصالح عنه فيما عداه من الأشياء الأخرى الثانية لا يمكن عدالة الراوي هذا وثقته بخلاف ما إذا قال لا أعلم هذا الحديث من سماع فإنه تقبل روايته عنه لا أعرف هذا الحديث من سماع. يعني أيضا ناس وأما إلى نسيه فإن الجمهور يقبلونه. نحن ذكرنا هذا في إيش الصور الثلاثة الأولى ورده بعض الحنفية وفي الحقيقة لا يلتفت ولا يعتبر بخلاف الحنفية فيها كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث صحيح الحنفية أنكروه ضعفوه. السبب قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف أصلا القصة دي لا تصح. لقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه لا تصح أصلا. الحنفية يتكئون على القصة وهي لا تصح. ومن هنا نشأ مذهبه في عدم اعتبار الولي في أمر النكاح وأن المرأة تزوج نفسها وهذا مذهب باطل بصريح هذا الحديث. وللحنفية نظائر لهذا نظائر كثيرة في أبواب الفقه حديث صريح فربما تأتي من طريق أبي هريرة يقولون أبو هريرة ليس بفقيه تعالى الله عن قوله حاشا أن يكون كذلك الصحابي الجليل كذلك أحاديث غير هذه يقولون خالفت القياس خالفت الأصول. لا الأصول تقتضي أننا نتبع مقتضى هذه الأحاديث. قال وكحديث ربيعة عن سهيل. ربيعة من بعد؟ ها ربيعة من أبناء ربيعة بن فاروق بن ابي عبد الرحمن ربيعة الرأي لقب بربيعة الرأي لأنه كان يعتني بالنظر في الرأي وعنده خبرة وعلم. يقول عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة قضى يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشهر واليمين يعني ايه يعني ما وجدناش اثنين شهور في الاموال في الاموال اختصروا في الاموال عايزين اتنشي شهود عدول ما وجدنا وجدنا رجل وامرأتين نأخذ صعد لا شريف رجل وامرأتان طيب ما وجدناش الا رجل شهد يقول له تعالى وكمان تحلف مع الشهادة اسمه حكم بايه بقى الشاهد اليمين او اليمين والشاهد وهذا أمر معمول به في الأحكام والخصومات والقضاء. عرفوا يا إخوان؟ قال ثم نسي إيه؟ سهيل سهيل بن أبي صالح صدوق لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة إيه؟ عن إذا قال له أنت الآن مسموح لك تحدث به عن فكان يحدث الناس يقول حدثني به ربيعة عن قلت هذا أولى بالقبول من الأول وإحنا ذكرنا أن هذا مقبول لأنه سمح له وقال له خلاص العهد عليك وأنت أذكر مني ومن حفظ حج على من لم يحفظ وقد جمع الخطيب البغدادي من خطيب بغدادي؟ أحمد بن علي بن ذات من بلاد إيه؟ بغداد طيب كتابا عمل تاريخ بغداد في من حدث بحديث ثم نسي. طيب مسألة أخرى ومن أخذ على التحديد أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ طب المسألة دي فيها تفصيل معنا؟ في أخذ الأجرة على التحديد، في أجر أخذ الأجرة على القرآن، تحديد القرآن لا شيء إلا شيء معنا؟ فقال من أخذ على التحديد أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ طب واحد بيأخذ على التحديد أجرة من الأوقاف، من الأزهر، من الدولة، من السلطان، أو على التحفيظ، أو على الخطابة، أو على إمامة مسجد، وهو متفرغ لهذا، ما في هذه المسألة مشكلة معنى؟ طيب إنما أخذ على التحديث أجرة واشترط لا أحدث معتز إلا بدرهمين، ما أحدث عبد الله إلا بدرهم، ولا مش عارف إيه بخبز زاهي، ومش عارف كما كان يفعل بعض الناس عندما يدخلون يكتبوا أسماء الداخلين، يلا كلنا على درهمين درهمين درهمين، اللي يجلس المجلس 100 شخص، شوف عدي بقى 100 في 2 انت حسيبها ما شاء الله. فهذه مشكلة، أقل حاجة يا إخوة، أقل حاجة إن هذا من خوارب المروءة، أقل حاجة هذا يكون من خوارب المروءة. وأنا أود أن أقرأ لكم ما جاء به شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على إيه؟ على الباعي. عندي هنا تعليق قاله في شيء من فائدة إن شاء الله نأخذ من فائدة بإذن الله. وأنتوا عارفين في البعث الحديث ذكر إيه؟ ذكر أن أبا نعيم فضل بن دكين تلخص في هذا، وأيضا علي بن عبد العزيز، وذكروا قصة لعلي بن عبد العزيز لعل الشيخ يأتي بها هنا. كذلك ذكروا الحارث بن أبي كسامة صاحب المسند أن من تلخص في أخذ الأجرة على التحديد، على التحديد. وأما الإمام أحمد الإخوة كان يشدد في الأمر، فكان إذا رأى الرجل يأخذ أجر على التحديد فإنه لا يحدث عنه ولا يأخذ عنه الحديث ولا يكتب عنه الحديث. سألوه عن بعض المحدثين يأخذون أجر على التحديد، قال لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. ليه؟ لأن الإمام أحمد كان يخشى إن الرجل إذا اشترط أن يأخذ أجر على التحديد أن يدفعه هذا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كان المحدثين يحذرون يقول لك ما تاخذش الحديث عن فطير. ليه اللي حصل؟ لان ممكن الفطير ده يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام في شده المبالغه من الامر، والا اكثر المحدثين فقراء، لكن يقصد فطير تستجره الدنيا، تستجره لعابه. وكان يقولون فلان اعطيته 10 دنانير لحدثك عن سفينة نوح، طب انت فين وسفينة نوح فين؟ مئات آلاف السنوات يجيب لك حديث بسرعة كده يقول لك سفينة نوح عملت وعملت وعملت بعشر دنانير. وكان المختار ابن أبي عبيد الثقفي كان يعطي الناس فلوس كده ويقول لهم يلا خرجوا لنا حديث في فضائل علي بن أبي طالب. شوف ازاي؟ لأنه كان رفيق الشيخ. طيب يقول الشيخ قصة ذكرها من ميزان الاعتدال، يقول حارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي صاحب المسند سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث على الإسناد بالمرة وكل ما فيه بلا حجة. قال الشيخ قال الدرقوني قد اختلف فيه وهو عندي صبر، وقال ابن حزم ضعيف، ولينا بعض المغاديد الكون يأخذ على الرواية. على ايه؟ الرواية. قال أنبأنا أحمد بن سلامة عن حماد الحراني أن السلفي أو السلفي أخبره قال أخبرنا أبو علي بن المهدي قال أخبرنا أبي قال حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهري قال حدثنا أبو يعلى عثمان بن حسن الطوسي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال سمعت محمد بن خلف بن المرزبان يقول مضيت إلى الحارث بن أبي أسامة فوجدت في دهليزه قوما من الوراق النسخ، وهو يكتب أسماءه على كل واحد درهمين، فقلت له اكتب اسمي فكتب ثم عرضها على المراق أو المراق عليه، فلما قرأ اسمي قال ابن المرزبان مع هؤلاء ولا كرامة، فأخبروني فأخذت ركعة وكتبت فيها أبلغ الحارث المحدث قرنا عن أخ صادق شديد المحبة، ويك قد كنت تعتزي سالف الدهر قديما إلى قبائل ضربة، وقد كنت غير قد كنت، وقد كنت تعتزي سالف الدهر قديما إلى قبائل ضربة، قبائل ضربة معروفة بالكرم والنجدة وما إلى ذلك، وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت باللقاء ابن شبه عن يزيد والواقدي وروح وابن سعد والقعنبي وهجبة، ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المديني، فما زلت قديما تبث بالناس كتبا، أفعله أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيدك حبة، اللي يزيد حبة تحضر حديث أكثر، سوءة سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه، فهو كالفقر في المعيشة يبسى وأمانه بعد 90 رطبة، طب بلغ 90 وأمانه الدنيا لسه شاب رطبة، فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحنا. معنا ده من الحارث ابن أبي أسامة صاحب المسند يضاف إلى الرجلين اللذين ذكرهما الحافظ ابن كثير عن ابن الصلاح. يقول الشيخ، أقرأ لكم تعليق الشيخ خلاصة الموضوع، قال الشيخ رحمه الله فأخذوا أجرتي على الحديث أقل حالها أن تكون خالمة للمروءة، ثم قال الشيخ رحمه الله ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ولا تشبع عنه ولا تلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، لكن لو أن هناك رجلا أو دولة تعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا الأمر، والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا، أو يعطي الطالب أو قريب الطالب، أما تعليم القرآن لوجه الله وإذا جاءه شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من الدولة من بيت من المسلمين فلا مانع من هذا. نرجع إلى كتاب ابن كثير لكي نتم هذه المسألة، لأنه سيعطي هذه المسألة طبقات الجرح والتعديل التي من أجلها كان هذا النوع الذي نحن. قال وترخص أبو العين، من أبو العين؟ فضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وابن مرزبان بن صابور ابن الحسن البدوي أبو بكر ابن السن. قال ابن السني سمعت النسائي وذكر قصة طيب. يقول وآخرون، يعني آخرون إيه؟ ترخصوا كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، خرجت في صحيح البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث حديث أبي سعيد إن حق ما أخذتم عليه أجرا أصله من بوقية، فلا يعدى إلى غيرها إلا بدليل وتفصيل في المسألة. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الرقية، وأيضا الرقية يا إخوة بشروط وضوابط، من الناس اليوم من يتوسع في أمر الرقية لا ويشدد على الناس في الأجرة لا، اتقي الله عز وجل. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن الناطور الناطور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، يعني رجل ما عندوش أي مصدر وعنده عيال وليس له إلا هذا، فلو أعطاه المحدثون أو رجل من الخير أو دولة أو رأس أو بيت من المسلمين فلا بأس في هذا. المسألة التي بعدها يا إخوة مسألة أعلى العبارات في التعديل والتجريح سيدخل في معمعة طويلة، نحن إن شاء الله بقي معنا قبل العيد درس بعد هذا إن شاء الله الخميس المقبل، ثم نأخذ أجازة العيد إن شاء الله. أكتبي بهذا القدر يا إخوان، ولنطاولة بعد المغرب إن شاء الله مع صحيح المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.